تأتي له بمثال أحسن بارك الله طيب بندر في أحسن طيب نعم خليل نعم المفطرات هذه صح صحيح هذه في مصلحة طيب قلنا إنه اختبار الناس بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان نص إلى أخر أو الصبر إذا كان إلى أغلب يستفاد من هذا عبد الله أن سليم أن الناس قد يكون إلى أغلب وقد يكون مساوي القسم الثالث ها؟ طيب مثل المساوي ها؟ من هذا مساوي مساوي من حيث فعل المكلف هو لكن ما في شك انه ارجح من ذاك من حيث المصالح ارجح طيب كيف كان مساويا من حيث فعل المكلف ما فيه إلا التفات أو اتجاه هذا كل واحد يا محمد الشميمي إذا أخف فأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر نعم هذا المنان هنا شوفون هو طول مسألة طيّن أعطانا أطرف من هنا ومن هناك من ها؟ نعم أحسن وكذلك مصابرة طيب إلى آخر نعم إلى آخر نعم مثال صحيح لو لو لو لو رتبه معلوم إلى آخر هو كله مصلحة كل الناس مصلحة لكن أي ما أخف على الإنسان أن يكون طليقا يشرب ما شاء أو أنه يثقل عليه وإن كان لمصلحة طيب الأخبار ذكرنا أنها تشتمل على ثلاثة أشياء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن مثل للقول فعل عبد الله عبد الله احمد الفعل مثل الصلاه فيها قول وفيها فعل ما جبنا شيء فعل واحد فعل مجرد عبد الله صح إذا سجد طيب التقرير نعم أحسن هذا تقرير طيب ها بقى الوصف إذن أربعة أشياء